للبشر والجنة النجاة والهادي البشرية كل حرف سواد ومكتور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد في كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم ويعني نعيش مع رابع حلقة ورابع يوم في رمضان نعيش مع قصص القرآن وكل يوم عمالين نفكركم فاكرين شعارنا ايه في رمضان السنة دي فأحيا بالقرآن ختمنا كم ختمة وحنعيش واخلاقنا هتبقى على القرآن وحنحب القرآن ونتفاعل مع القرآن وبقى يحسن اخلاقنا ونشوف كده يعني شوفوا الحديث الجميل يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا منفق وكان اجود ما يكون في رمضان فهو كالريح المرسله كل اللي معاه يديه يديه يديه ليه حين ياتيه جبريل فيدارسه القران فلما بيدرسه القران ينطبع دوا في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى هنبص نلاقيه بيعيش مع القران في رمضان فيعطي ويصلح اخلاقه ويعامل مراته حلو ويتعامل مع ابوه بر رمضان تنحيا بالقران كل يوم نعيش مع قصه قرانيه النهارده مع قصه جديده نصلح في اخلاقنا نصلح في سلوكنا ننفق نتصدق ويبقى القران بيحيي ارواحنا من جديد وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روح تخش جواك تصحيك وتعليك وتعدلك دون برنامجنا قصه النهارده تبدا بكلمه في حاجه اسمها الرسائل الربانيه الرسائل الربانيه ربنا بيرسل رسائل لعباده الرسائل الربانيه دي حياه البشر مليانه حياه حضرتك وحضرتك حياتكم اللي حاضرين معايا مليانه بالرسائل الربانيه خلي بالك هو ليه ربنا اصلا بيرسل الرسائل الربانيه الناس تبقى ماشيه تنحرف ربنا عايز يرجعهم للصليب فيرسل لهم رسائل قد تكون رسائل عقبية قد تكون رسائل إصلاحية قد تكون رسائل حنينة مؤثرة بس كل واحد قاعد قدامي وكل واحد بيشوفني في الشاشة في حياته رسالة ربانية خلي بالكم هو ربنا عايز مننا ايه اصلا في آية حلوة قوي بتقول ايه حلوة قوي قوي انا بحبها قوي بتقول عايز مننا ايه يا ربنا بتقول والله يريد ان يتوب عليكم ارادتك لينا ايه يا رب عايز اتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما طب وانت عايز مننا ايه يا رب يريد الله أن يخفف عنكم انتم مش هتستحملوا عذاب ربنا وخلق الإنسان ضعيفا فبيبعت لنا رسائل فوق ارجع للطريق انحرف لا لا لا اظبط دي رسائل ربانية بس الحقيقة رسائل ربانية نوعين نوع رسائل عامة للناس كلها زي الأنبياء الكتب السماوية الكون وشكل الكون رسالة عامة بس في رسالة خاصة لكل واحد في رسائل خاصة لا لا لا انت مش رسالة عامة لا لا لا بس الناس نوعين في ناس سريعة الفهم وفي ناس بطيئة الفهم في ناس أجهزة الاستقبال بتاعتها سريعة جدا وفي ناس اجهزه الاستقبال بتاعتها متعطله يقول لك لا لا دي ظواهر طبيعيه دي المأساة اللي حصلت دي ظاهره طبيعيه ايوه ظاهره طبيعيه بس مين مسبب الاسباب وليه عمل كده فيك في حاجه اسمها رسائل ربانيه انا وانت حياه فاكر رساله امبارح فاكر الرساله بتاعت النهارده على فكره الحلقه دي ممكن تكون رساله وخلي بالكم يا اخوانا الرسائل الخاصه دي احيانا تكون واضحه قوي دي رساله موت صديق موت حبيب معصية يحصل بعدها مصيبة ويقول لك دي بتاعت دي وتفهم كده وتتأكد وتتيقن جواك من كده رسالة واضحة في رسائل واضحة رزق كان جاي لك يقف بسبب ذنب امبارح ويفهمك دي عشان دي. واحيانا في رسائل مستخبيه، رسائل ما تتجابش بسهوله، تبقى اديك مثل رساله خفيه فوق عينك، فوق عينك على فقير معدم في اللحظه اللي انت بتجني فيها نعمه ربنا، او تقع عينك على واحد محتاج غلبان في الوقت اللي انت مستهتر بعطاء ربنا ومش راضي عن نعم ربنا عليك. رسالة جاب لك الاثنين قدام بعض، بس مش كله بقى بيفهمها بسرعة. في ناس اجهزة استقبالها مش شغالة، ها مش عايز تفهم الرسائل الربانية، يحصل ايه؟ تتقلب غضب، عقاب مش رسالة، انتقام. هتقولي طب اعرف منين اذا كان اللي بيحصل لي رسالة من ربنا ولا غضب؟ تشوف نفسك بعدها، لو اتصلحت يبقى دي كانت رسالة، لو اتحسنت يبقى اللي حصل ده ما كانش غضب، دي كانت رسالة من ربنا، عد الى الطريق. فهمتوا؟ مين تخش على القصة بعد ما فهمنا الفرشة دي؟ ايه القصة بقى؟ القصة عبارة عن رسالتين ربنا بعتهم لينا، رسالتين في بعض وبعتهم للناس اللي هنحكي قصتهم النهاردة. ايه الرسالتين؟ الرسالة الاولانية اوعى حقوق الغلابة. كان رسول الله جوادا، اوعوا تعيشوا لنفسكم وما تاكلوش الغلابه. حته رساله هتشوفها الحلقه كلها عن الرساله دي، اوعى تعيش لنفسك، اوعى تاكل وتحرم الغلابه، اوعى تغطي ولادك بالليل وفي ناس بغدانين اطفال ايتام، اوعى تاكل عيالك وفي فقراء مش لاقيين ياكلوا، اوعى تعيش لنفسك، اوعى تكون امين، اوعى تحرم الفقراء حقوقهم، اوعى تعمل كده، اوعى تقسم بلدك شعبين، شعب له كل حاجه ياخد كل اللي هو عايزه وشعب مالوش اي حاجه، دول ليهم مدارسهم وليهم نواديهم وليهم فسحهم وليهم مصايفهم ودول مالهمش اي حاجه. اوعى تعيشوا كده، اوعى تقبل كده، اكل الناس، شغلهم، مش كفايه تاكلهم، اصرف عليهم، شغلهم، اعمل مشاريع عشان تاكلهم، اوجد لهم مشاريع عيش للغلابه. الرساله الاولى اوعوا، احذر رسائل ربنا في حقوق الغلابه، اوعى تعيش لنفسك. دي الرساله الاولى، عامله زي الغني اللي عنده اطفال واقفين قدام البحر. تخيل القصه دي، اب معاه اطفال واقفين قدام البحر، شافوا واحد بيغرق بيقول الحقوني الحقوني وخلاص بيبلط وهيموت، فخاف على ولاده من منظر اللي بيموت يحسن يؤذيه من منظر، فقالهم لا ما تبصوش يحسن يؤذيكوا، فقام لاتف واخد العيال وماشي. منظر قاسي. طب ما انت بتعمل كده مع الغلابه، ما هو ده اللي بيحصل في بلادنا دلوقتي، هو ايه الفرق؟ اوعى حقوق الغلابه. دي الرساله الاولى. خلي بالك، لا يجتمع صحه وايمان في قلب عبد، لا يمكن، مش ممكن. صلي بقى وصوم زي ما انت عايز، وفي رمضان قول زي ما انت عايز، صحيح وايمان ما ينفعش، دخيل ما تنفعش، ما بتديش الغلابه وبتقول لي صايم. انا مش بتكلم على الزكاه، انا بتكلم على ابعد من كده، انا بتكلم على الصدقات. انت كمان بره الزكاه؟ ده بره الزكاه، ده انت مصيبتك مصيبه، انت كده عندك مشكله في فرائض الاسلام الخمسه. لا لا لا، انا بتكلم على الصدقات، اوعى حقوق الغلابه بعد الزكاه. ده الرساله الاولى. الرساله الثانيه، اوعى تخون ابوك بعد ما مات. ايه ده؟ ايه علاقه الرسالتين ببعض؟ ربنا حاططهم مع بعض. اوعى تخون ابوك، يكون ابوك بيعمل خير وتمنع الخير ده عن الغلابه بعد ما مات. اوعى تغير سكه ابوك، اوعى، رسالة شديدة. دي الحلقة، رسالتين ربانيتين، اوعى حقوق الغلابة، احضروا الرسائل الربانية. اتنين، اوعى تخون ابوك لو كان ابوك بيدي الغلابة وخير وبيعطي، اوعى تخون سكة ابوك بعد ما يموت وتغير وتحرمهم. طيب، حد عارف القصة؟ اصحاب الجنة، برافو عليك. كنا هنقول 100 جنيه للي يقول القصة، فانت سبقتي، فمش هديكي 100 جنيه. 100 جنيه. القصة قصة اصحاب الجنة، سورة القلم. القصة في سورة القلم، الآية 17 للآية 33 من سورة 16 آية، تتكلم في رسالتين. السورة مكية، نزلت في مكة، نزلت في أغنياء مكة اللي مانعين حقوق الغلابة. مكة مليانة فلوس ومليانة غلابة، مليانة فلوس ومليانة غلابة، بس الفلوس محبوسة فوق ما بتنزلش لتحت. الأغنياء حبسوا الفلوس فوق، فربنا بعت لهم القصة دي يقول لهم خلي بالكوا دي رساله، يا كل ناس حاطين الفلوس فوق وما بتنزلش تحت. قصه النهارده رساله في منتهى الخطوره، مش هزار. ايه القصه؟ القصه بتبدا وهي بتقول انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. اول ايه؟ إنا بلوناهم. بلوناهم يعني اختبرناهم. اختبرناهم بإيه؟ بالغنى. الغنى اختبار. احنا فاكرين الفقر اختبار والغنى اختبار. إنا بلوناهم مين؟ أغنياء مكة اللي معنا اللي منعوا الفلوس إنها تنزل لتحت. إنا بلوناهم يا أغنياء اسمعوني، يا أغنياء يا أصحاب يا رجال الأعمال اللي معاكم فلوس في العالم العربي والإسلامي، فلوس العالم العربي والإسلامي وزكاة تأكل العالم العربي كله، يا أغنياء اسمعوني. إنا بلوناهم اختبرناهم بالغنى كما بلونا أصحاب الجنة. اسمعوا الرسالة الربانية بتاعة النهاردة. إيه القصة؟ قصة أصحاب الجنة قصة ثلاث ولاد ذكور شباب ورثوا عن أبوهم رجل الأعمال الناجح أرض. الأرض دي أرض زراعية خصبة. رجل الأعمال الناجح كان مكبر الأرض دي وعملها لله والفقراء، وكان بيأكل الفقراء وعايش عشانهم. مات الأب، فالولاد الثلاثة حلفوا ما هيأكلوا غلبان منها ثمرة واحدة ولا مليم بعد ما ابونا مات. فكانت النتيجة جات لهم رسالة ربانية شديدة. يا ترى فاقوا وفين الأرض دي؟ وممكن نروح نشوفها؟ ده اللي احنا هنعمله في حلقة النهاردة. تعالوا نحكي القصة من أولها. الأب كان راجل عصام، ابتدى من الصفر، ما كانش أب يعني بادي غني ولا والد، ده هو ابتدى من الصفر، بنى نفسه بنفسه وخلف ثلاث ولاد ذكور واشتغل وكبر ونجح وكبر نفسه وبقى فيه فلوس كتيرة. ولما خلف الثلاث ولاد، الأب من اليمن على فكرة، هو من صنعاء، والقصة معروف مكانها. القصة على بعد، أو الأرض اللي احنا هنحكي عنها النهاردة، الأرض اللي بناها وخلاها على بعد 18 كيلو من صنعاء. 18 ومظهر مشهور ومعروف، وفي مخطوطات بتتكلم عليها أرض الجنة، أرض أصحاب الجنة. وهو بدأ عادي، يعني هو ما ابتداش راجل متدين خير، هو كان راجل أصلا فقير ما عندوش صدقة ولا مطلوب منه زكاة، ما كانش عليه خالص يعني. بس لما الفلوس جت وكترت، بدأ يتحول من راجل عادي إلى راجل خير جدا، وبقى علاقته بالصدقة علاقة عالية قوي قوي قوي قوي، وحب الصدقة حب كتير قوي قوي، وبقت الصدقة كل حاجة في حياته. حلقة النهاردة بتقول لك أخبارك إيه مع الصدقة؟ أنت آخر مرة صدقت أنت؟ فاكر؟ آخر صدقة أنت؟ طب لو أنت عايز بعيد عن بلدك، آخر مرة بعت صدقات أنت للفقراء والغلابة؟ طب الحي المجاور اللي يا خلا بتنام وشايل هم الغلابة؟ عمرك عملتها؟ معرفتش تنام بالليل عشان في وراك حي، عشان في عشوائيات، فيها ناس مش قادرة تاكل. انت ايه اخبارك مع الصدقة؟ انت ايه اخبار قلبك وهمك مع الفقراء والغلابة؟ الرجل العصامي دون اتنقل مع الصدقة خمس نقلات. يعني ايه خمس نقلات؟ مر بخمس مراحل للصدقة. هي الصدقة لها خمس مراحل؟ طبعا. ايه ده احنا ما نعرفش غير تصدق وخلاص؟ لا، دي لها درجات ومستويات. في الجنة درجات، والصدقة درجات تعليم، درجات في الجنة. الراجل ده وصل للمرحلة الخامسة. انا هحكي لك بقى الخمس مراحل وحضرتك تقول لي انت في انهي مرحلة. كل ما احكي لك مرحلة تقول لي انا وصلتش لدي. لا، انا وصلت لدي. خمس مراحل للصدقة. اخبارك ايه مع الصدقة؟ تعال نشوف. تيجي وخلي بالكم، كل ما يوصل لمرحلة من الخمسة ربنا يبعث له رسالة ربانية، فينقله اللي بعديها، فيفهم، فيزود، فيفهم اللي بعديها، فيفهم، فيزود، فيفهم اللي بعديها. يلا نشوف الخمس مراحل. المرحلة الأولى، هو كان فقير معروف فلوس، لما جات الفلوس الصدقة والزكاة حق ربنا. دي المرحلة الأولى. أصل لو أنت برضه دي، يبقى أنت والعياذ بالله مانع زكاة. يبقى أنت والعياذ بالله. هقول لك دلوقتي ربنا يستر. مين في المرحلة الأولى؟ الصدقة واجب. هتقول لي ما كلنا عارفين الصدقة واجب، هي دي كانت أول مرحلة عنده، بس هو حس بيها. لا، ده حق ربنا. عارف لما يبقى جواك الإحساس ده، وتبقى أول يوم عليك الزكاة لما يحول عليها الحول، ها عايز أطلع الزكاة وكده، ومشغول بالموضوع وقلبك فاهمين هو كان عايش المرحلة دي. حق ربنا. وفي أموالهم حق معلوم، ده حق ربنا للسائل والمحروم. أخبارك إيه مع الزكاة؟ يا ناس اللي في رمضان رابع يوم رمضان، أخبار مال الصدقة هتطلع إمتى لو ما طلعتش النهاردة؟ فهو أول مرحلة ده واجب، ده حق ربنا، ده فرض عليا، بس مش أكتر من كده. فاهمين؟ واقف عند دي. خلي بالك هو كان خايف من عذاب ربنا في المرحلة دي. لا، احسن ربنا يعذبني لو منعت الزكاة. يا ناس اللي منعين الزكاة، انتوا عارفين عقوبة منع الزكاة؟ طب اسمع الآية دي وخاف. لا لازم تخاف. ويا شباب ويا ستات اسألوا أزواجكم أخبار الزكاة إيه، ولازم تسألين النهاردة لما تسمع الآية دي. بص الآية بتقول إيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فلوسه، يوم يحمى عليها في نار جهنم تتسخن، سيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الفلوس هي اللي هتعذبه يوم القيامة، وتقعد تتكوي بيها وشه وجنبه. اشمعنى وشه وجنبه وظهره؟ اشمعنى الثلاثة دول دون عن باقي الجسد؟ ما هو كان بيتعامل مع الفقير كده، أول ما الفقير يقول له يديني الأول وشه يكسر والقرف وجههم، وبعدين يتجنبه جنوبهم، وبعدين يديله ظهره وينفي ظهورهم. فربنا جاب الثلاث حاجات اللي هو ساب بيها اليتيم وساب بيها الفقير. يا جماعة تتابعين الكلام اللي أنا بقوله؟ أرجوكم أرجوكم يا ستات يا أولاد يا آباء يا ناس يا اللي مانعين الزكاة، هي فين زكاة العالم الإسلامي؟ أنتوا عايزين تتهموني إن زكاة العالم الإسلامي تطلع؟ ده كان زمان كل الفقراء أكلوا. ده لو زكاة العالم الإسلامي بس طلعت واتعملت بيها مشاريع كلنا ناكل. ده يتغير وضع العالم الإسلامي. إحنا مانعين زكاة، في ناس منع زكاة. ما وصلتش حتى للمرحلة دي. اسمع، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أنا عمري ما شفت آيات فيها غضب من ربنا قد آيات منع الفلوس. ما شفت، أنا ما شفتش آيتين زي دول. الراجل خلص المرحلة دي، لا لا لا لا، وربنا بعث له رسائل إن المرحلة دي تبقى في قلبه، فاتنقل للمرحلة الثانية. إيه المرحلة الثانية؟ في إيه بعد كده؟ لأن الفلوس بتزيد بالنفقة. الفلوس بتزيد، كل ما ينفق يلاقي الفلوس ايه؟ زادت ما نقصتش. الله، هو راجل تاجر اصلا. فراجل والراجل تاجر يمني، انتوا عارفين التجار اليمنيين ما شاء الله اكثر ناس في الدنيا. فراجل تاجر يمني فبيبص يلاقي الفلوس فبدا يفهم الرسائل الربانيه دي زادت. لا دي مش صفقتي. انا مش بتاع الصفقه دي، الصفقه دي مش انا. دي ربنا. انا ليا واحد صديق كل شويه يقول لي انا من ساعه ما اشتغلت في الحاجه الفلانيه لربنا والفلوس بتزيد. فهو الراجل فهم الرسائل الربانية. وما الآية بتقول لك إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نحن كلنا عارفين كده، بس هو حسها لأنه فهم الرسائل الربانية. أنت مش أنت عارف كده وخلاص. شوف شوف الآية الجميلة، ما نقص الحديث ما نقص مال من صدقة أبدا، عمرنا الفلوس تنقص. شوف الآية الجميلة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. على فكرة لما نزلت الآية دي قرضا حسنا أبو بكر بكى، فقال علم الله بخلنا فلم يطالبنا بالصدقة ولكن طلب منا القرض، لأن القرض مضمون أنه يرجع. أنتوا فاهمين يعني زعل مننا، زعل مننا سيدنا أبو بكر، زعلنا يعني كده برضو. علم الله بخلنا فلم يطلبنا ولكن طلب منا القرض. طب قرض ومين الضامن؟ مين اللي هيرجع له حقنا وأضعاف مضاعفة؟ انت بقى تصدق هترجع؟ مين بيقول انا جربتها؟ مين شاف الرسائل الربانيه دي؟ انا شفتها واعرف غيري. انت شفتها يا ناس اللي بتشوفوني؟ شفتها والله. هو واحد قدامي بيقول لي شفتها، والله بيزيد بالصدقه، وواحد بيقول لي شفتها بعينيا. الراجل فهم الرسائل دي وبدا يتعامل معاها وبدا يحسها وبدا يتخرج بيها لانه سريع الفهم. خلي بالكم، عارفين ليه سمت الصدقه صدقه؟ وليه اتقالت صدقه برهان؟ دليل انك مصدق ربنا انه هيرجعها لك. دليل صدقك في تصديق ربنا سبحانه وتعالى صدقه. وغير الصدق من الصدق. الراجل ده الكلام، انت فين بقى؟ مين في المرحله الثانيه يا جماعه؟ لسه في ثلاث مراحل. مين وصل للمرحله الثانيه؟ انتوا عارفين بالظبط عامله زي ايه؟ بيقول لك ان حديث صحيح مسلم بيقول لك ان كان في واحد ماشي في الصحراء فسمع صوت بيكلم سحابه ملك بيقول لها حديث النبي بيحكوا لنا، اسقي حديقه فلان يا سحابه، اسقي حديقه فلان. فالسحابه اتجمعت فالراجل مشي يشوف الميه بتنزل فين، فنزلت في حديقه فراح دخل لقى واحد بيمسح في الحديقه وبيوضى بالزرع وكده، فقال له انت اسمك ايه؟ قال له فلان. طلع نفس الاسم اللي هو سمعه في السحابه. قال له انا سمعت اسمك وحصل كذا، انت بتعمل ايه؟ قال له والله بزرع لغايه يوم الحصاد، اقسمها ثلاث تلات، اول تلت للفقراء، اول تلت مش أسوأ ثلث، ثاني ثلث لعيالي، ثالث ثلث استثمره فيها عشان تطلع السنة الجاية، منتهى التوازن. مين يصدق بقى؟ والله هيرجع الفلوس. طب جرب كده، وجرب وطلع وبلاش بقى، طلع فلوس بجد. ويا شباب يا صغير، ما تقولش دي شغلة أبويا، والله أنت طلع من مصروفك. أحيانا درهم خير من ألف درهم، درهم واحد ما حدش يقول أنا أصلا معيش فلوس. صبح انزل ودور على الغلابة عشان تاخد ثواب الصدقة، حلاوتها حلاوتها كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. فتنقل الراجل للمرحلة الثالثة. إيه المرحلة؟ يبقى أول مرحلة دي واجب عليا، ثاني مرحلة ده ربنا هيرجعها، ثالث مرحلة بقى إيه؟ لا ربنا هيرجعها، أنت بتدور في الشكل المادي. شو حاجة أحلى؟ لذة إسعاف فقير. بدأ يذوق لذة ابتسام الطفل يتيم، يلاقيها أحلى من الفلوس وأحلى من المرجع. لذة أرملة تعيله، لذة إنه فتح بيوت. يا جماعة والله لذة العطاء أحلى من لذة الأهل، أحلى كتير. يا جماعة لما بنعيش لنفسنا بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين، ولما بنعيش للناس عمرنا بيكبر وبيمتد بعمر كل واحد بسنة الابتسام على وشه. لا بدأ يشوف رسائل ربانية تانية، رسائل ربانية زي ايه؟ يحس بحلاوة في قلبه لما تصدق. الله يا ده انا كأني فضيت ميت ركعة، شوفوا ده انا كأني قربت من الجنة، ده انا شميت ريحة الجنة. بص الحديث يقول لك ايه؟ التخيل قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، وأبواب الجنة من فتحة رمضان. والشحيح بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاه السخي أحب إلى الله من عالم بخيل. بدأ يدور المعاني دي، أنا بقرب من ربنا لما أتصدق. يا شباب عشان خاطري ما تقولش دي للأغنياء، أنا مش بكلم رجال الأعمال بس. يا ستات اطلعي النهارده تصدقي بعد الحلقة دي. شوف النبي يقول لك إيه، مهما كانت فلوسك قليلة من فلوس مصروفك، يقول النبي هنتواعد بعد الحلقة كلنا نتصدق الليلة دي، من تصدق بعدل تمرة تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، يحصل إيه؟ فإن الله ينميها لصاحبه كما ينمي أحدكم فلوه حصانه، حتى تلقى الله يوم القيامة والتمرة كجبل أحد. طب الألف جنيه تبقى إيه؟ طب الميت كورونا تبقى إيه؟ طب يعملوا كام؟ اتنقل للمرحلة الرابعة. إيه المرحلة الرابعة؟ المرحلة الرابعة جامدة قوي بقى، هي الفلوس بتاعتي أصلا. الفلوس مش بتاعتي، الفلوس بتاعته هو وأنا مستأمن عليها. فاهمين قصدي؟ دي مش فلوسي، دي فلوس ربنا. بدأ يفهم إن دي مش بتاعتي، أنا مستخلف على. وما شوف الآية تقول لك إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مين بيتعامل مع فلوسه كده؟ دي مش بتاعتي، بتاعت ربنا. فاتنقل على المرحلة الخامسة. لما بقى بيتنقل كده، ايه الخمسه؟ انا هعيش للعمل الخيري، هعمل بيزنس برضه، بس هدور على اكتر مشروع ياكل الغلابه ويساعد الغلابه، وهقسمه ثلاثه، الغلابه اول جزء، وبعدين عيالي، وبعدين الاستثمار، وهكبر وهحط كل فلوسي في مشروع واحد، وهو ده المشروع اللي هعيش له، وهحط كل حياتي عشانه. بقى زي سيدنا عثمان لما جهز جيش والنبي قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، هتعمل ايه بعد كده؟ انا اسف اقول بقى زي كمان بالجيش، احنا ما عندناش بالجيش، بالجيش عملها بالجيش اجدع من مسلمين كتير اغنياء. اقول الاحاديث دي كتير، واقول القران ده كتير، 100 ايه وايه بتتكلم عن الانفاق. بالجيش اجدع، بالجيش طلع وحول فلوسه للعمل الخيري، وبقى بيدير، لانه بيعرف بيزنس، بيديره من اجل الغلابه. يا خساره يا مسلمين، يا خساره يا رجال الاعمال. خلونا نكمل. حصل ايه بعد كده؟ الرجل عنده ثلاث ولاد، هو وصل للمرحلة الخامسة، ولاده مش عاجبهم اللي ابوهم بيعمله. قرر ايه الولاد؟ لو مات مش هنكمل اللي هو عمله. بدأوا يعملوا الغلابة وحش، بدأوا يبقى معدي هو اول ما يمشي عبوس وجه الغلابة، ويدوهم كلام زي السم. ما انتوا فاكرينها التوية محلولة، ما قص عشان هو طيب واخدينه وعمالين تلهبوا فيها ويوجعوا اليتامى، يبقى مش موجود، يطردوا الغلابه، يلا يا اخويا بره، ما فيش هنا. نسيوا ان ثروه الاب اتكونت عبر صدقاته. ما شافوش كده الولاد ثلاثة، اثنين مش عايزين يسمعوا لابوهم والثالث اوسطهم قريب لابوه، وابوهم حاول معاهم بس العيال مصرين اصرار شديد. طلعوا كده في الوقت اللي الاب قرر قرار عظيم. ايه القرار اللي قرره الاب؟ المرحله الخامسه بقى، هحط كل فلوسي في ارض زراعيه اسمها ارض الجنه. تيجي نشوف الارض دي نتفرج عليها بس بعد الفاصل. يعني هنطلع فاصل ونرجع نشوف الاب قبل ما يموت عمل ايه، حط فلوسه ازاي، وعود الفقر على ايه. وانا هروح اليمن وتتفرجوا بعد الفاصل علينا في اليمن والولاد عملوا فجوهم. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. بكل حرف كوان بين السطور معجزة، بكل قصة جوه الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل مع أرض الجنة وقصة أصحاب الجنة بصورة القلم الآية 27. والأب زي ما قلت لكم وصل للمرحلة الخامسة اللي هي أنا عايش العمل الخيري، دي قضية حياتي. عمل إيه؟ اشترى أرض كبيرة، أنا رحتها، الأرض ما شاء الله أرض ضخمة فدادين، وحط فيها كل شيء، وقرر إنه يشغل أكبر عدد من أهل اليمن من أهل صنعاء. ومش كده وبس، ده قرر حاجة تانية، قرر ان يوم الحصاد يوم عيد لأهل صنعاء، يبدأ بالفقرة التلت كله ياكل ويجيبوا عيالهم والأيتام، يوم جميل، ويشيل التلت عمل زي إفك حديقة فلان والتلت العيال والتلت العيال مش عاجبهم ومش طايقين وهيتجننوا، والناس أهل صنعاء من فرحتهم سموها أرض الجنة، وربنا سماها أرض الجنة. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. تخيل لما ربنا يقول على حتة في الدنيا جنة تبقى كانت، يعني حاول تتخيل عامله ازاي، حلوه قوي. اصل الراجل نيته كانت حلوه قوي، نيته كانت لله، فربنا خلى حلو زي الجنه. حصل ايه؟ حصل فجاه مات الارض قبل موسم الحصاد، مات الارض وساب الارض الجنه وساب ولاده وقبل الحصاد، وهنقسم التركه. طب هي فين التركه؟ التركه ما سابش فلوس، التركه ارض الجنه. فقرر الولاد قرار خطير، قرروا ايه؟ ولا مليم بعد ما مات، والكلام الفاضي اللي كان عامله ده وانخنى ابوهم، والكلام الفاضي اللي كان عامله ده انتهى، ولا مليم للفقرة والغلابة. وحطوا خطة. ايه الخطة؟ لو استنينا الوقت الحصاد الفقرة بيتجمعوا، هيبقى شكلهم مش هنعرف، احنا نقطف ونقطع الثمر قبل ما ينضج وينضج لوحده بعد كده في القصة، ونبيع المحصول بدري قبل ما الفقراء يعرفوا، ونبيع الارض. على فكرة انت عارف اكبر ذنب عملوه ايه؟ خانوا ابوهم. يا شباب اوعوا تخونوا ابوكم بعد ما يموت، خانوا ابوهم، دي خيانة للاب. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك، واحد بيقول له يا رسول الله ابر ابويا وامي بعد ما يموتوا ازاي؟ قال انفاذ عهدهما من بعدهما. اللي كانوا عايشين عليه كملوا، حرام عليكم الاباء اللي ماتوا وبنوا حاجات والعيال ضيعوها. ايه اللي حصل؟ اوسطهم حاول اللي كان كويس بس كانوا اقوى منه، فانتقمعهم. شفت الصحبه السيئه بتعمل ايه؟ اوعى تقول اصل انا قوي ومتربي كويس، لو دخلت الصحبه سيئه يا شباب هتبقى زيهم حتى لو اصلك كويس. الاوسط وافق معاهم، وافقوا على الخطه. الايه بتقول ايه؟ اذ اقسموا حلف بالله لا يصرمنها مصبحين. اسمع بقى معايا الايات في سوره القلم، شوف ربنا تبارك وتعالى، ونعيش مع الايات. الايات بتقول ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا اذ اقسموا حلفوا، ولا واحد هياخد مليم منها ولا ثمره. اذ اقسموا لا يصرمنها، يعني يصرمنها يقطعوها قبل اوانها، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، مفيش. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. رسالة حقيقة. ليه وهم نائمون؟ هم بيتوا الغدر، فربنا بيت لهم ما يجعلهم يغدر به. اوعى على فكرة تبييت الغدر بالليل، خلي بالكم من ذنوب بالليل على فكرة. وهم نائمون دي لها دلالة، كلنا بنعفي بالليل ومحدش شايفنا، خلي بالك من انتقام ربنا بالليل برضه. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إيه الصريم ده؟ الصريم دون حريق، غير خواص الارض، مش حرق المحصول. لا لا لا، مش المحصول اللي اتحرق، ده الارض اتغيرت، لا تصلح للزراعه اليوم القيامه لغايه النهارده. حولها من ارض ثمينه لارض صخريه، نوع من الحريق ما نعرفوش جاي منين، فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريم. يعني ايه عامل ايه الصريم؟ ارض سوداء ما تعرفش تمشي عليها، ارض اورجيكم الصريم. انا جبت من ارض الجنه الصريم. تخيلوا دي كانت ارض ثمينه، ارض حجريه ما تخص ايديك عليها ومدببه توجع ايديك، سوداء كل الارض كده، عشرين فدان ما تعرفش تمشي عليها كلها كده. هتشوفوها في الفيلم الوقت، ممكن اخليكم تمسكوها. اللي انا ماسكه في ايدي ده ايه من ربنا، انا جايب قطعتين ايه من ربنا، ايه من ربنا، كل الارض كده. ايه من ربنا بتقول ايه؟ اوعوا هو الغلابه، دي رساله ربانيه، اللي انا ماسكه في ايدي ده رساله ربانيه، اوعوا حقوق الغلابه، اوعوا تخون ابوكم. انا جايب لك حته من ارض ده الصليم اللي انا ماسكه في ايديا ده، هو ده الصليم، امسكوه كده، امسك عديه بين الناس وغير الناس بسرعه، كل واحد كده ينقله يمسكه في ايديه. شايفين الصليم ستات؟ تخيل، شايف كل واحد بيمسكها يقول لنفسه اوعى حقوق الغلابه، ويقول لنفسه لا لا لا لا، الا الصريم، الا الصريم. خلي بالك مصنعك ممكن يبقى صريم بكره لو نسيت حقوق الغلابه. يا رجل اعمال اوعى الصريم في مصنعك، يا شباب يا اللي خنطه بيكم فرحانين بالفلوس اللي سابلكم، فلوسكم وميراثكم ممكن يبقى صريم، اوعى حقوق الغلابه، اوعى تخون ابوك بعد ما يموت. شفتوا الصريم؟ شايف الصريم؟ وبعدين خلي بالك من الكلمه، هم اقسموا ايه؟ اقسموا لا يصرمنها، يقطعوها قبل اوانها، مش كده؟ والجزاء من صمت العمل. ام ربنا خلاها كالصغير مقطوعه يوم القيامه. دي اللي انتوا شفتوه بين ايديكوا دون، بالله عليكوا دي هتشهد علينا يوم القيامه. يا كل واحد شافني النهارده، دي هتشهد عليك يوم القيامه، الصغير ده هيشهد عليك يوم القيامه لو منعت حقوق الغلابه، او خنت ابوك بعد ما يموت لو كان بيعمل خير. شوف سكه ابوك وامشي عليها. فاصبحت كالصريم. طب هم عارفين انها كالصريم؟ لا لسه ما يعرفوش، هم نايمين. بص الايات بتحكي بتقول ايه؟ فتنادوا مصبحين. انا عايزك تتخيل حركتهم وهم طالعين رايحين على الارض، فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. خليكم جنبين مصرين، ما هي بقيت صارمين، مش عارفين ان هم صارمين وهم الجزاء صارم. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. هتسيبكم؟ ابوهم كان بيدي الفلوس بعزه وهو رفع راسه، دلوقتي شوف بقوا عاملين ازاي، بقوا بذله. فانطلقوا وهم يتخافتون، يلا بسرعه قبل ما يصحوا، الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ولا مسكين هيخص علينا النهارده. وغدوا على حرد قادرين، شايفين نفسهم قادرين مصرين. فلما راوها، تخيل ارض زراعيه امبارح بالليل مليانه ثمر وزرع، فلما راوها قالوا انا لضلون. لا لا لا، احنا دخلنا في طريق غلط، دي مش جنتنا طبعا، انا لضلون، احنا ضلينا في طريق. لسه ورجع تاني. فلما راوها انا لضلون، لا اكيد دي مش ارضنا، احنا عايشين فدان مزروع. يا عم هي وفي 20 فدان في الحته دي غيرها؟ لا لا لا، انا لضلون مستحيل. يلا معلش يا جماعه بسرعه خلاص هيصحوا، لف ورجع تاني. لا ثالث مره قالوا ايه؟ اول مره قالوا، شوف القران وحلاوته بيصور لك حركتهم ازاي، قالوا انا لضلون بل نحن محرومون. ده مش الفقراء اللي اتحرموا، ده احنا اللي اتحرمنا من كل الخير، فقدنا كل حاجه. في رساله ربانيه اقوى من كده؟ في حاجه اقوى؟ عايز ايه؟ عايز تشوف ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ تيجي نروح نشوف الارض، تيجي نروح اليمن دلوقتي ونشوف الارض بعينك. تعالوا نشوف الارض الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا واقف الان في ارض الجنه،

حتى لو بقت صغير ابدأ من جديد، ربنا يقبلك. والآية بتقولك كده، الآية بتقولك ايه؟ خلي عندك أمل. بص القرآن وحلاوته، مش هي بقت كفارين؟ تقدر تبدأ من جديد. عفى ربنا أن يدينا خيرا منها، وفعلا أبدلهم خيرا منها. كأن المعنى ايه؟ عبد الله بن رواحة راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أوصني يا رسول الله. بص الوصية يا جماعة، احفظوا الوصية دي واكتبوها عندكم. بيقول له ايه؟ قال يا عبد الله لا تيأس، إن أسأت تسعا أن تحسن واحدة فالحسنة بعشر أمثالها فيقبلك الله عز وجل. الله يا سلام يا رسول الله على المنهج اللي كله أمل. يا سلام يا رب العالمين، يا تواب يا رحيم، يا ناس يا اللي عصيتم وحس ان انا ما عدتش نافع، يا اللي شربت مخدرات، يا اللي اتجوزت عرفي، يا اللي عصيت، يا اللي عملت اي مصيبة، يا اللي زنيت، يا اللي يا اللي يا اللي، لا تيأس ان اسأت عشرا، يا اللي خنت طريق ابوك، لا تيأس ان اسأت تسعا ان تحسن واحدة واحدة والحسنة بعشر أمثالها فيقبلك الله عز وجل. الله على وصيتك يا رسول الله. يا سلام على الله التواب اللي بيفرح بتوبة عباده. بالله عليكم خليها ليه للتوبة النهارده؟ تيجوا نصلح المصالح زيهم؟ تيجوا نعدل زيهم؟ وبعدين واخد بالك؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يلا نشتغل ونتعب زي ما أبونا اشتغل. ما هو كان عصامي، ما هو بدأ من الصفر. يا أولاد رجال الأعمال، يا أولاد يلي عايشين في الخليج، لو اعتمدت على نفسك مش هتفلح. قول وانا كمان حد من الاول وجديد. وبعدين شوفوا كلمه عسى ان يبدلنا ربنا خيرا منها، ليه خيرا منها؟ اصل احنا اتعلمنا هنمسك زياده عشان ربنا يكبرها لنا. مش ابونا كان بيمسك كذا، ده احنا هنزود الانفاق لان عرفنا ان الثروه بتزيد بالانفاق، فابدلهم ربنا خيرا منها. خلصت القصه. قصه لسه فيها في الاخر سؤال، يا ترى الرساله اللي ربنا بعتها لهم كانت غضب ولا كانت رساله رحمه؟ رسالة؟ ها اتصلحوا بعدها ولا لا؟ يبقى كانت رسالة ربانية. يعني لسه تعرف ازاي الفرق بين الاثنين؟ يبقى كانت رسالة رحمة من ربنا، صححوا ورجعوا. الاستنتاج النهائي اخر آية بتقول آية جامدة قوي، كذلك العذاب. يعني ايه كذلك العذاب؟ كذلك يسوق الله العذاب للناس في الدنيا عشان يرجعوا الطريق الصحيح. ده مفهوم يعني ايه كذلك العذاب؟ هو ده مفهوم العذاب الصحيح. ده مش غضب، ده عذاب تصحيح. ده عذاب عامل زي الضيف يدخل بيتك ياخد ذنوبك ويطلع، ضيف سريع ويمشي. كذلك العذاب. وبعدين الايه تقول لك ايه؟ ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. يبقى تحمل العذاب دوا. يبقى لو نزلت المصيبه اعرف انها للتصحيح، ما تغضبش وتقول ليه عملت فيا كده يا ربنا. كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. قصه النهارده خطيره، علموا اولادكم القصه دي يا جماعه. القصه دي مهمه قوي عشان اولادك ما يخونوش بعد ما يموتوا. احكيها لهم في حدوته قبل النوم، ويا امهات واحكيها لاولادك في سن الشباب، احكي لهم القصه دي ووريهم الصغيرين. والحلقه دي ارجوكم فرجوا عيالكم عليها النهارده في الاعاده، لازم يبقوا موجوده على عمري خالد دوت نت، تتفرجوا عليها صوت وصوره. وهدخل على النت النهارده 12:30 عشان اي حد عايز يسالني في القصه دي احكي له عليها. واللقطه بتاعت اليمن حاطينها على عمري خالد دوت نت مخصوص. لا لا لا، قصه النهارده مهمه. عشان كده سوره القلم اول ايه فيها ايه؟ نون والقلم وما يسطرون. كأن المعنى ايه؟ اكتبوا القصة دي، اسطروها، علموها لعيالكم، انشروها بين الاجيال. قصة النهاردة مهمة. انتهت القصة، لسه في كلمة، كلمة للاغنياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالصدقة. حصن فلوسك بالصدقة بدل ده. كلمة للشباب، تصدق ولو بربع تمرة. يا شباب تصدقوا، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تقف في ظل ربنا والناس الشمس. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نيجي نعملها النهاردة ونضمن ظل عرش ربنا. كان رسول الله جوابا في رمضان. تيجي يا شباب. وحاجة ثانية للشباب، اوعى تخون أبوك. يا أولاد العائلات الكبيرة اوعى تخون العيلة، اوعى تغير سكة العيلة. حاجة أخيرة، الصدقه من اليوم اتفقنا عليها، اتفقنا انه مرحله من المراحل، اتفقنا على التوبه، شوفوا كميه حاجات، اتفقنا انك تنتبه للرسائل الربانيه وركز في الرسائل اللي ربنا بعتها لك. خلصنا. تعالوا نختم وندعي وتشوفوا الحلقه على عمرو خالد دوت نت. اني داعي فامنا. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا رب يا رب احفظنا واحفظ بلادنا يا رب، احفظ ولادنا يا رب، احفظ ولادنا يا رب. يا رب نعوذ بك من عقوق والدينا، نعوذ بك من خيانة أب بعد موته، نعوذ بك من خيانة أم بعد موتها. يا رب يا رب ارزقنا بر الوالدين أحياء وأموات، ارزقنا بر الوالدين حتى بعد موتهما. اغفر لمن مات من آبائنا، اغفر لأجدادنا يا رب، عيلتنا يا رب، اجعل من مات من عيلتنا من آبائنا من أجدادنا، اجعل الليلة يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، يا رب اجعلها روضة من رياض الجنة. الليلة دي ببركة هذا الدعاء في رمضان نور قبورهم يا رب، نور قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة. ارحمهم، ارضى عنهم، اغفر لهم كل من مات من عائلتنا، اجعلنا بارين بهم وهم احياء وهم اموات. اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام اعنا على الصدقة الليلة يا رب، من علينا بصدقة تكتبنا بها في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من غضبك، نعوذ بك من الصغير في حياتنا، نعوذ بك من الصغير في حياتنا إلا غضبك يا رب. يا رب لا تغضب علينا يا رب، نتوسل إليك، نتوسل إليك ونرفع الأيدي ونخفض الرؤوس ونتجلل ونبكي ونخشع. راضي سامح، اغفر لنا بدعاء امرأة، بدعاء امرأة مخلصة تدعو الآن. اغفر لنا بدموع شاب يبكي من خشيتك الآن. اغفر لكل من يسمعنا الآن يا رب، يا مجيب الدعاء، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أقسمنا عليك أن تغفر لنا جميعا كل من يسمعنا الآن، أقسمنا عليك أن تكتبنا جميعا من عتقاء شهر رمضان. يا رب العالمين اكتب كل من يسمعنا الآن ويحضر معنا ويرانا رفيق النبي في الجنة يا رب، ببركة هذه الليلة وهذا الدعاء. اكتب كل أم وأب وأسرة وشاب وفتاة يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة. من علينا بعمرة وحجة قريبة، واسع رزقنا بالصدقات، واسع رزقنا بالصدقات. اغفر لنا، ارضى عنا، تب علينا، ابكنا من خشيتك، رقق قلوبنا، ارحمنا، سامحنا، نجنا من جهنم، نجنا من الصغير، نعوذ بك من غضبك. ارضى عنا الجنة يا رب، الجنة الليلة يا رب، الجنة الليلة يا رب. سامح يا كريم، هل قبلتنا؟ استجب يا مجيب، استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجنين في طريق سواديك، إننا ماشيين ونتحلى كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد والسطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظام. هو الجنين في طريق سواد